بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وأورد المؤلف الحديث اللي هو في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. فهو يقول المؤلف: هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نسمع القارئ، تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: وأول من بنى على القبور في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم الشيعة الفاطميون، ثم قلدهم من قلدهم من المنتسبين إلى السنة من الصوفية وغيرهم، فبنيت المساجد على القبور في الأمصار. هذه هي الفتنة التي صارت. أما الفاطميون فهم الجماعة الذين كانوا في مصر وفي المغرب، وتكلم عنهم العلماء أنهم ادعوا أنهم من أولاد فاطمة، وكثير من المحققين يقولون في الأصل أنهم من اليهود، هكذا يقولون، لكن صارت لهم دولة. فأول ما بنوا على تلك القبور الشيعة، هؤلاء الشيعة الفاطميون قلدهم المنتسبون إلى السنة من أصحاب الطرق الصوفية الخرافات والبدع، فصاروا يبنون المساجد على نفس القبور، وهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، وحذر من ذلك أمته حتى في آخر لحظة من حياته، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما كان يحتضر وعنده قميص أو قطيفة يضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. فهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من حياته، وهو يحذر الناس أن يعملوا مثل هذا العمل، لأن الذين بنوا هذه القبور وزخرفوها وعملوا فيها ما عملوا، وإن كان قصدهم حسن كما يقال في قصة قوم نوح، ولكن الذي آل إلى ذلك هو عبادتها، والعبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر. وكلنا نعرف في هذا العالم الآن أن كثير من الناس يذهبون إلى هذه القبور يذبحون لها ويدعونها من دون الله، ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وهذا هو الشرك الأكبر. والله عز وجل أخبر في كتابه إنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل المعاصي الذين يرتكبون المعاصي أخف، ولو كان يشربون الخمر ويزنون أخف من الذين يشركون بالله عز وجل، لأن الشرك الله عز وجل لا يغفره بنص القرآن. وأما المعاصي الكبائر فأصحابها معرضون للعقاب إن لم يتوبوا، وإذا عوقبوا مآلهم إلى الجنة، وأما المشرك فهو مخلد في النار بنص القرآن والسنة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولا تزال الأمة الإسلامية تعاني من شر هذه القبور وفتنتها وحدوث الشرك في الأمة، الذي لا يقره من يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه شرك صراح. وأصبحت هذه المساجد المبنية على القبور أوثانا تعبد من دون الله، ويظن أصحابها أن ذلك من الإسلام، وأن من أنكره فهو خارج عن الإسلام، كالذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهم شرار الخلق وإن كانوا يزعمون في أنفسهم أن ذلك إصلاح وأنهم خير الخلق. ثم ذكر الشيخ رحمه الله عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد الحديث، وهي قوله فأولئك يعني اليهود والنصارى جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور هي الغلو في القبور وتعظيم القبور حتى تتخذ متعبدات، هذه فتنة عظيمة في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. والفتنة الثانية فتنة التماثيل، وهي فتنة قديمة كما في قصة قوم نوح عليه السلام. فقوم نوح عليه السلام إنما وقع الشرك فيهم بسبب نصب التماثيل، ووقع الشرك في اليهود بسبب تمثال العجل الذي عمله السامري، ووقع في النصارى بسبب نصب الصليب على صورة المسيح بزعمهم. ويخشى أن يقع الشرك في هذه الأمة بسبب نصب التماثيل للعلماء والعباد الصالحين، فهذه فتنة عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما في نجاة للمسلمين إلا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء به هو الخير للمسلمين جميعا، فينبغي للمسلم أن يحذر هذه الأشياء. قوم نوح كما سبق الحديث عنهم في ود ويسوع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين، جاء الشيطان ولبس عليهم بأن ينصبوا لهم تماثيل، يعني لكل واحد تمثال، هذا ود وهذا يسوع وهذا يغوث وهذا نسر، بحيث أنهم لو رأوهم يتذكرون عبادتهم فيعبدون الله عز وجل. وهو يهدف إلى شيء آخر، هذا الجيل كله انقرض الذي يعرف هذا السبب لماذا نصبت هذه التماثيل. فلما انقرضوا جاء إبليس إليهم وقال إن أباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخر المطر طلبوا منهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، وهكذا حتى صار الشرك. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. ولهذا يقول نخشى أيضا أن يصير في هذه الأمة مثل ما صار في الأمم السابقة، وهو قد صار بالفعل، لأن القبور الآن تشيد وتبنى ويذهب إليها الناس ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. يعني الذي يأتي للبدوي يقول المدد يا بدوي، إيش معنى المدد يا بدوي؟ المدد يا حسين، المدد يا علي، معنى أنه يطلب منه لا يطلب إلا من الله عز وجل. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك وأن يفقهوه، وأن يكون طلاب العلم على بصيرة، فيحذر الأمة من هذه الفتنة اللي هي أصبحت عامة الآن في الدنيا كلها إلا ما شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هو سبق لنا الحديث عن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ليس في المسجد، لأن كثير من الناس الآن يعملون هذه المساجد ويدخلون فيها الموتى، يعني كعلمائهم أو من يتوسلون فيه الخير يدفنه فيه. إذا قيل لهم لماذا، قالوا ذاك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول فيه. وهذا الكلام كله كذب وافتراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده مطلقا، وإنما دفن في بيته الذي توفي فيه. وسبق الحديث عن ذلك على أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام، وكما سمعنا في هذا الحديث في هذه اللحظة الأخيرة وهو في هذه الساعة الحرجة، يعني حضره الموت وفي هذه الحالة وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن يعملوا مثل ما عملوا. وبحمد الله الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته الذي توفي فيه، وسبق الحديث عن ذلك لمن كان حاضرا أنهم لما توفي قالوا أين ندفنه، هل نذهب به إلى الشام، هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، أو ماذا نصنع؟ فوجدوا حديثا رواه أبو بكر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فمن هذا الحديث ولعدم إبراز قبره حتى لا يتخذ مسجدا دفنه في بيته. بيته الذي توفي فيه حجرة عائشة رضي الله عنها، وحجرة عائشة هي هذه اللي بجوار الروضة، وهو في داخل هذه الحجرة، في هذه الحجرة التي لها هذه الجدران الثلاثة، ما رآه أحد وإلى الآن لم يره أحد عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد استجاب دعوته لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فصار الأمر كذلك وهو محفوظ إلى هذه اللحظة بحمد الله تبارك وتعالى. هذه التوسعة التي صارت في المسجد من الجهة الشرقية كلها كانت بيوت، يعني بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الناس اللي هم ساكنين في تلك الأمكنة. في فترة الوليد يعني بعد ما ذهب الخلفاء الثلاثة أو الأربعة جميعا أراد التوسعة، هو لم يستشر العلماء كما سيأتينا هنا، وإنما عمل التوسعة من قبل نفسه، فعمل هذه التوسعة وأدخل المسجد، ولكن عمل احتياطات على أن هذا المسجد لا، هذا القبر لا يمكن أن يستقبله أحد على الإطلاق. سأل واحد البارحة من الإخوان ولعله موجود، يقول الآن الذي يسير من الجهة الشمالية ويتجه إلى القبلة وأمامه الحجرة هذه، هل يستقبل القبر؟ فالجواب لا يستقبل القبر مطلقا، لأن القبر جعل في قضية مدببة كما يقولون، كما يعرف الطلاب، يعني بهذا الشكل، يعني القبور الثلاثة كلها في الحجرة، وفي شمال الحجرة هذه المباني الثلاثة، هذه الجدران الثلاثة بهذا الشكل كلها، يعني هكذا، بمعنى أنك لما تستقبل الجهة هذه لا تستقبل القبر مطلقا، وهذا ما اتفق عليه المسلمون جميعا، وهو ثابت وهو موجود. ولكن هذا القبر بحمد الله لم يره أحد ولم ينظر إليه ولم يحدث له ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهو ليس في داخل المسجد وإنما هو في بيته. فينبغي للذين يحتجون بهذه الحجج التي لا قيمة لها أن يرجعوا إلى ربهم ويتقوا الله عز وجل، ويأخذوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول هو الذي حذر من ذلك ولعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف نتخذه مسجدا؟ يعني كيف يدفن في داخل المسجد؟ هذا ما يتصور للصحابة ولا غيرهم أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في داخل المسجد، وإنما هو في بيته، وهذه النصوص موجودة يعرفها طلاب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عنها رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت عليه الصلاة والسلام، طفق من أفعال الشروع عند أهل اللغة، أي جعل يفعل كذا: يطرح خميصة أي يضعها، والخميصة كساء له أعلام أي فيه خيوط. قولها رضي الله عنها على وجهه، أي يغطي وجهه صلى الله عليه وسلم بها وهو في هذه الحالة، فإذا اغتم بها أي ضيقت نفسه عليه الصلاة والسلام كشفها من أجل أن يتنفس. فقال عليه الصلاة والسلام وهو كذلك، يعني في هذه الحالة الحرجة لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ونصيحة الأمة صلوات الله وسلامه عليه. والمناسبة أنه لما شعر بالموت خشي على أمته أن تفعل عند قبره ما فعل من قبلها من الأمم عند قبور الأنبياء والصالحين، فلم يترك الفرصة تذهب، وإنما استغلها بالنصيحة للأمة عليه الصلاة والسلام. يعني الخميصة حينما يضعها على وجهها هكذا ثم يأتيه الكرب يرفعها حتى يتنفس، وفي هذه الحالة يقول هذا القول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني في هذه الحالة وهو يحذر أمته من هذا العمل الذي عمله غير المسلمين، فيريد من المسلمين أن يبقوا على توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة، فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين، وأنه يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر اهتماما بالغا قبل غيره، قبل أن يحث الناس على الصلاة والصيام وترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر، قبل ذلك ينهوهم عن الشرك لا سيما إذا كان واقعا في الأمة. يعني هذه الأمور كلها معاصي، يعني المطلوب من المسلم أن يحافظ على الصلاة وعلى الصوم وأن لا يعمل الربا، لكن هذه كلها إذا كان الرجل يشرك بالله عز وجل لا يستفيد شيئا من ذلك العمل. يعني لو ترك أمواله كلها الذي فيها الربا وتصدق بها صدقة غير مقبولة، فكونه في هذه الحالة مشرك. والشرك كما عرفتم ينبغي أن نفهم على أن الدعاء والرجاء والاستغاثة والذبح والنذر هذا كله شرك، شرك أكبر. والله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه المعاصي وإن كانت كبائر وقد يعذب صاحبها إن لم يتب منها، لكن مآله إلى الجنة. يعني قد يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة لأنه مؤمن. أما الشرك فهذا الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يغفره مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: لا سيما إذا كان واقعا في الأمة، فالسكوت عنه من الغش للأمة، فلا بد أن يبدأ به وأن يعمل على إزالته قبل كل شيء، لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت بقية الأعمال. أما إذا فسدت العقيدة فلا فائدة في الأعمال كلها، ولو ترك الربا وتصدق بماله وصلى الليل والنهار وصام الدهر وحج واعتمر وعنده شيء من الشرك الأكبر، فإن أعماله تكون هباء منثورا لا فائدة منها. أما إذا كان موحدا خاليا من الشرك فلو وقع في الكبائر، ولو وقع في الزنا ووقع في الربا ووقع في المحرمات التي دون الشرك، فإنه يرجى له المغفرة، وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار وهو مؤمن موحد، حكمه حكم المؤمنين، ولا بد له من دخول الجنة بتوحيده وإيمانه وإن كان ضعيفا. أما إذا كان عنده شرك أكبر فهذا لا فائدة في أعماله، لو ترك المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها ولم يتجنب الشرك فإنه لا فائدة في أعماله كلها. يعني بس أنا أكرر دائما، لأن الكثير من الإخوان يظن الشرك يعني ما هو في هذه الحاجات الذي نتكلم عنها، يعني حينما يأتي لصاحب القبر ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وحينما يذبح له ويطلب منه الشفاء لمريضه، هذا كله شرك. يعني ينبغي للمسلم أن يعرف هذا. يعني الموجود الآن في الدنيا هذه كلها الذين يزورون القبور يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منهم العافية، يطلبون منهم الرزق، يطلبون منهم الولد، هذا كله شرك بالله عز وجل. فكون الإنسان يعبد الله ويصلي ويزكي ويحج هذه الأعمال كلها لا تفيده إذا كان مشركا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الدعوة إلى التوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما دعوته كلها إلى التوحيد، إلى أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله ذكر ذلك في كتابه، حينما دعاهم ما كانوا يعتقدون أن هذا الموتى وهذه الأصنام ترزقهم أو تحييهم أو تميتهم، وإنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني عرفوا على أن دعوتهم للموتى ذبحهم لهم وهكذا يعرفون أن هذه عبادة، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، 360 صنما على الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بها وكسرها جميعا. فيجب على المسلمين أن يعلموا على أن التوحيد هو الأصل الذي ينبغي أن يركز عليه الدعوة، وأن نبين للناس أن هذه الأعمال كلها شرك بالله عز وجل، والشرك الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يغفره. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكيف إذا نهتم بجوانب فرعية أو جوانب جزئية ونترك هذا الأمر الخطير يعج في جسد الأمة الإسلامية، ولا نحذر منه ولا ندعو إلى تركه ولا نسعى في إزالته عن الأمة بحجة أننا نريد أن نجمع الأمة كما يقولون؟ هذه فكرة يعني سيئة الحقيقة، ومصادمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير الناس من الدعاة يجدون جماعة يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يقولوا أنتم لا تبينوا لهم هذا، لأنكم لو بينتوا هذا نفروا منكم، ونحن نريد نجمعهم. تجمعهم على إيش؟ يعني تجمعهم على التوحيد ولا تجمعهم على الشرك؟ فينبغي للإنسان أن يفهم أن هذه الدعوة التي تسمى بالتجميع، وأن نجمع الأمة، وإذا جمعوهم ماذا يريدون منهم؟ يعني متى سيدعوهم للتوحيد؟ في توحيد ولا ما فيه؟ هم الآن عندهم أخطاء كلها تخل بالعقيدة خللا واضحا بينا، ويقولون هؤلاء نتركهم الآن، لو دعوناهم قلنا لهم اتركوا هذا شرك، يعني تزورون قبر البدوي ولا قبر فلان ولا تذبحوا لفلان ولا، يعني ينفرهم. نفرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ودعا للتوحيد، ومكثت تلك الفترة الطويلة كلها في الدعوة للتوحيد، ولما دخلوا في التوحيد نشروا الإسلام في العالم كله شرقا وغربا، نشروا العقيدة الصحيحة، نشروا التوحيد في الناس. فينبغي للمسلم أن يفهم ذلك وأن يركز على إصلاح العقيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كان قلبك متعلق بهؤلاء إذن ماذا ستصنع؟ يعني كل الأعضاء تكون كلها تابعة للقلب، القلب هو الأمير، وهؤلاء الجوارح أعضاء، هذه الجوارح تتبع هذا القلب، هذا القلب الذي هو الملك عليها، وهو اللي يوجهها، ويعملون هذه الأعمال المخالفة لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو صميم الدعوة، هذا هو الذي جاءت الرسل من أولهم إلى آخرهم للتحذير منه. كل رسول يقول لقومه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك، فهذا أمر عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، واليهود الأمة المغضوب عليها، والنصارى الأمة الضالة. ولهذا الله عز وجل أنزل سورة نصلي بها في جميع الصلوات، ونطلب التحذير من المغضوب عليهم ومن الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، لأن عندهم علم ولم يعملوا به، والضالون النصارى ما عندهم علم، جهال ويعملون بالبدع والخرافات. ومع الأسف يوجد هذا في المسلمين الآن، جماعة عندهم علم لكن يقولون نصبر وننتظر ونجمع الكلمة، وبعدما نجمع الكلمة يمكن بعد ذلك نعمل الذي يريدون يعملونه، وهذا كله مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. واليهود. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال جل وعلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، ومن اقتدى بهم من هذه الأمة ممن علم ولم يعمل بعلمه، يعني يصير من هؤلاء، لأن الآن أنت تستعيذ بالله عز وجل من عمل المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. لماذا؟ عندهم علم ولم يعملوا به. إذن كل واحد عنده علم ولم يعمل به يكون مشابها لهم. طيب القسم الثاني: والضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على غير علم، بل بالبدع والمحدثات والخرافات من النصارى وكل من اقتدى بهم. يعني كل من عمل بعمل هؤلاء على جهل يكون مثلهم. والله عز وجل قد أمرنا بالاستعاذة من الطائفتين، يعني أنت تقرأ في كل صلاة هذه الفاتحة،

داخل هذه الجدران الثلاثة ومسقوف لا يراه أحد. الزوار الذين يأتون من بعيد هم يعملون حاجات أخرى، وهذا يعني يحذر منه، لأنهم حينما يأتون إلى هذا المكان، وعرفنا أن الزيارة المشروعة التي ينبغي أن يتقيد بها المسلم أنها السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغه حيث كنت، أي في أي مكان تكون أنت يبلغه السلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. إذن أنت جئت من بلادك شاد الرحل إلى هذا المسجد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ونحن لا نعمل إلا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، من أجل طلب الأجر من الله عز وجل، إلا إلى ثلاثة أمكنة. هذه الثلاثة الأمكنة في الدنيا كلها على كبرها ما فيها إلا الثلاثة الأمكنة تشد الرحل إليها من أجل أن تنال الأجر والثواب. هذه الثلاثة الأمكنة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولها الكعبة، فمسجد الكعبة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، بمئة ولا بثلاثمائة ألف في الحديث. نعم. ها؟ مسجد الحرام. مسجد الحرام. مئة ألف. مئة ألف. نعم. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. أي معنى مئة ألف؟ بمعنى أن الإنسان لو صلى خلاص ما عاد يصلي حتى يكمل هذه المئة الألف؟ لا، وإنما المقصود به أجرها وثوابها. يعني إذا صليت في المسجد الحرام فلك أجر مئة ألف صلاة، إذا صليت هذه المئة الألف بقية المساجد. المكان الثاني مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ومسجدي هذا، وهو يتكلمه في هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، ومسجدي هذا، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. يعني إذا صليت صلاة في هذا المسجد تحسب لك أجر ألف صلاة. ثم الصلاة هذه مطلقة، ما حددها الرسول عليه الصلاة والسلام بالفريضة، وإنما قال صلاة. فينبغي المسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد. ثم المسجد الأقصى الذي تعرفون حاله، الصلاة فيه بخمسمائة أو بمئتين وخمسين، الأحاديث الواردة في ذلك. ولكن المسجد الأقصى فرط فيه أهله المسلمون جميعا، ما هم المسؤولون الفلسطينيون فقط، بل المسلمون جميعا في العالم كله، كلهم مسؤولون عن المسجد الأقصى، لأنه أول مسجد وضع في الأرض، وهو ينبغي للمسلمين أن يقوموا بحقه جميعا. ولكن تقصيرهم هو الذي جعلهم في هذه الحالة. والله عز وجل قال في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أين القوة التي عند المسلمين؟ ما عندهم قوة، وهم يقولون السلامة في أنفسهم الآن. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن التقصير من المسلمين، هم الذين قصروا في ذلك. وكلمة من قوة كما يعرف طلاب العلم هذه نكرة، يعني في هذا السياق، يعني أي قوة يستطيع عليها المسلمون أن يعملوها، أي قوة كانت يستطيعون يعملوها عليهم أن يعملوها. وقوتهم ما كانت اعتداء على الناس الآخرين أبدا، وإنما كانت قوتهم للدفاع عن الإسلام حينما يعتدى عليه، ويدعون بالتي هي أحسن. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث قائدا مع الجيش يقول له حينما تحاصر قرية أو مكانا: أولا ما تدعوهم إلى الشهادة لله بالوحدانية، بل قال: إذا سمعتم المؤذن خلاص كفوا عن ذلك. وحينما تدعوهم للشهادة للوحدانية إذا شهدوا خلاص انتهى الموضوع، لأنهم لا يريدون أخذ أموال الناس كما يدعي الذين يقولون أن المسلمين كانوا في جهادهم لأخذ أموال الناس، هذا كذب وافتراء. وذكرنا لكم على أن هذا الدين رحمة، والدليل على رحمته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حينما كان قائد الجيش في الشام، وذهب من الشام إلى بيت المقدس وفيه اليهود وحاصروهم وقبلوا الصلح، لأن الله عز وجل يقول حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، وهم استعدوا بدفع الجزية، ولكن طلبوا وشرطوا على أن هذا الصلح لابد أن يوقعه خليفة المسلمين، يعني ما يكتفى بالقائد اللي في الجيش يوقع لهم، قالوا لابد أن يوقعه خليفة المسلمين. طيب يعني الصحابة رضوان الله عليهم لو أرادوا أن ينفذوا كان نفذوا، لماذا؟ لأنهم يعني موكلون بهذا الأمر، القائد مع جيشه يدعو هؤلاء إن قبلوا أهلا وسهلا، ما قبلوا للقتال، إذا دفعوا الجزية خلاص يرفع عنهم، لكن هم قالوا حنا مستعدين بدفع الجزية، ولكن هذا الصلح لابد يوقعه الخليفة. ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وهو في هذه المدينة التي أنتم فيها وفي ذاك الوقت تعرفون أحوال الناس وكيف الرحلة من هنا إلى هناك؟ الرحلة تستغرق أقل شيء شهرا كاملا على الجمال يذهبون، فتشاور مع أصحابه رضوان الله عليهم واتفقوا جميعا على أن يذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام حتى يوقع هذا الصلح بينه وبين اليهود. يعني من يعمل هذا؟ هل هذا يدل على أن المسلمين يريدون أخذ أموال الناس؟ حاشا وكلا، وإنما يريدون أن ينقذوهم من النار، لأن الله عز وجل أرسل هذا الرسول رحمة للعالمين، والله يقول في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جمله على بعيره من هنا من هذه المدينة إلى بيت المقدس ووقع الصلح مع اليهود. فيجب على المسلمين أن يفهموا أن الإسلام هذا رحمة للمسلمين للبشرية كلها، لأنه آخر نبي وآخر كتاب أنزل من السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام ختمت به الرسالات وكتابه ختمت به الكتب السماوية. ولهذا لما ذهبوا إلى أم أيمن يزورونها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، يعني حينما ذهبوا لزيارتها لأن الرسول كان يزور هذه المرأة الصالحة، فلما جاءوا زاروها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بكت، فقالوا لها لماذا تبكين؟ أما تعلمين أنما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى إني أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. الوحي انقطع من السماء، يعني عرفوا أن الرسول هو خاتم الأنبياء والرسل وليس بعده نبي، ولا يمكن أن ينزل وحي على أحد حسب دعوى الرافضة وأمثالهم الذين يدعون أن الوحي ما زال ينزل، هذا يمكن من الشيطان، يجيهم الشيطان ويعمل لهم هذه الأعمال، أما الوحي من الله عز وجل فقد انقطع. فيجب على المسلمين أن يعلموا ذلك وأن يحذروا الأمة من الشرك الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة لإنقاذهم منه. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل ذلك على تحريم الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ بقاعها أمكنة للصلاة عندها والدعاء عندها. نعم. ويستفاد من هذين الحديثين مسائل عظيمة. المسألة الأولى تحريم البناء على القبور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن القبر إذا بني عليه بنية أو جعل عليه ستائر وزخرف فإن العوام والجهال يفتتنون به ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن فيه سرا، وأنه محل للعبادة والدعاء وطلب الحاجات كما هو الواقع. كما هو الواقع، لأن هذا واقع، وأنا بنفسي سمعت من يطلب من ذاك الرجل في ذاك القبر في ذاك المسجد وعليه الستائر، امرأة تطلب منهم الولد، فهل هذا يعني موجود ولا ننكر ونقول غير موجود؟ كثير من الإخوان الآن الذين هم في العمرة جايين من الشرق ومن الغرب يعرفون أن هذه كلها الأمور موجودة، فكوننا نأتي إلى أصحاب القبور ونشيد القبور ونكتب نبني عليها القباب ونسجل عليها الأسماء، هذه كلها من الدعوة إلى عبادتها، والعبادة ما هو يأتي يصلي عندها يصلي لها، هو يقول يصلي لله، لكن هذا المكان نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا للقبور ولا إليها، إذن الصلاة لها المساجد، الناس يصلون فيها، سواء هذا المكان بني مسجدا أو لم يبنى، إذا كان عند القبر والناس يصلون في هذا المكان من أجل أن الدعاء ومن أجل أن الصلاة قد تقبل، هذا كله وهم، هذا كله مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا كان هدي الإسلام في القبور أن الميت يدفن في المقبرة العامة مع أموات المسلمين، ويدفن في تراب قبره الذي حفر منه لا يزاد عليه، ويرفع عن الأرض قدر شبر من التراب من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس ولا يبنى عليه شيء. هكذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبور الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هدي الإسلام في القبور: لا يبنى عليها بنية، ولا يكتب عليها، ولا تزخرف، ولا تجصص، لأن هذه الأمور إذا فعلت صارت وسيلة إلى الشرك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لأن هذا كونه مرتفع يؤدي إلى شيء آخر. لماذا رفع هذا القبر؟ ولهذا قبور المسلمين في الدنيا كلها إلا ما شاء الله كلها بهذا الشكل الذي سمعنا، أن الميت يدفن في قبره الذي حفر له ولا يزاد عليه شيء إلا بهذا المقدار بقدر الشبر، حتى يعرف الناس أن هذا قبر، حتى لا يداس، حتى لا يدعس عليه، حتى لا يمتهن. وينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك، وهذا ما يضرهم، بل هذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كوننا نزخرف هذه القبور، وكثير منكم يعرفون أن المستعمرون الذين جاءوا إلى بلادنا واستعمروها هم يبنون هذه القباب على القبور، أليس كذلك يا أخوة؟ أنا قد أخبرني عدد من الإخوان على أن في بلادهم هؤلاء المستعمرون يبنون لهم هذه القباب على تلك القبور. من أجل إيش يعني؟ من أجل الدعوة للإسلام؟ يعني كونه يأتي واحد نصراني يعني يبني لك قبة على هذا القبر، من أجل إيش؟ يريد منك شيء؟ يريد منك أن تشرك بالله عز وجل وأن تخرج من دينك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، إلا سويته، يعني هدمت ما عليه من البناء حتى يصبح كسائر القبور، لا يلفت النظر ولا يفتتن به. فالقبور إذا كانت على الهدي الشرعي لا يفتتن بها، أما إذا بني على بعضها وجصص وزخرف فإن الناس سينصرفون إليه ولا بد. المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبن عليه بنية، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك، وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واتعاظ الزائر بأحوال الموتى، هذا هو هدي الإسلام في القبور. وألا تهان القبور أيضا ولا تمتهن، بل يحافظ عليها فلا تهان ولا تداس. فهدي الإسلام وسط بين إفراط وتفريط، بين الغلو فيها وبين التساهل في شأنها وإهانتها، يحافظ عليها الإسلام ولكنه لا يغلو فيها. هدي الإسلام هو الوسط في كل شيء، والحمد لله، لأن من الناس من يمتهن القبور ويبني عليها المساكن، أو يجعلها محلا للقمامات والقاذورات، أو بدوس الأقدام عليها، أو مرور الحيوانات عليها، أو يقضون حوائجهم ويبولون عليها، وهذا حرام لا يقره الإسلام. لحظة شوية. طيب، هذه المسألة الثانية: في الحديث دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو لم يبنى عليه بنية، ثم يقول: لا بدعاء ولا بصلاة ولا بذبح ولا بنذر. يعني هذه كلها عبادة. هذا الذي أريد أن إخواني يفهموه، أن العبادة ما هي الصلاة بس تجي تصلي عنده، لا، هذه كلها عبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعمل ذلك، لا بدعاء تدعوه من دون الله تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ولا بصلاة تصلي له تصلي عنده، ولا بذبح تذبح له، ولا بنذر، وهذه كلها تفعل الآن في هذه الدنيا. ثم بين على أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات. نحن الآن جينا لهذا المسجد للصلاة فيه وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي كما عرفنا أن الصلاة على الرسول دائما مستمرة معنا في كل وقت، في الصلوات الفرائض والنوافل نصلي عليه دائما، والرسول يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن أنت جيت لهذا المسجد ودخلت فيه، عندما تدخل كما قلنا تصلي تحية المسجد، إذا جئت في غير وقت الصلاة تحية المسجد ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتين تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع الذي سمعتم، أي من كان موجودا تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان ذلك كله صدق، لأن هذا كله من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تزور البقيع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، ونسمع للصحابة ماذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس نهاهم عن زيارة القبور مطلقا، نهاهم مطلقا. لما عرفوا الإسلام قالوا أو قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نسمع الصحابة ماذا قالوا، لأنهم يعني مر عليهم الشرك. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة. أنتم أيها الأخوة جزاكم الله خير، بعدما تنتهون وتذهبون إلى البقيع تسلمون عليهم بهذا السلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل الصحابة رضوان الله عليهم خوفا على عقيدتهم، وأنتم لكم القدوة بهم تقتدون بهم، تدعون هذا الدعاء الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول؟ تدعو لهم. ثم قال فإنها تذكركم الآخرة، يعني الزيارة فيها مسألتان. المسألة الأولى الدعاء للموتى، لأن أعمالهم انقطعت، فأنت ما تأتي تدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، ولهذا لما نصلي على الجنازة ماذا نصنع؟ ندعو لهم لأن أعمالهم انقطعت. إذن هذه الحالة الأولى. الثانية قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة. ما معنى تذكرنا الآخرة؟ كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في أحد يقول سيخلد، سيموت، لكن ترتكب الأخطاء الموجودة في مع جيرانك مع إخوانك مع جميع الناس. إذا ذهبت إلى المقبرة وجدت أبوك وأخوك بل وابنك الصغير قد جاءوا إلى هذا المكان ودفنوا فيه، إذا تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد تلك الزيارة وتفيدك بعد الموت. هذا هو المقصود من الزيارة، أولا تدعو للموتى لأن أعمالهم انقطعت، الأمر الثاني تتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. وهذا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والتعاطي الزائر بأحوال الموتى، هذا هو هدي الإسلام. هذه الزيارة هنا وفي بلادنا، أنت في بلادك في المغرب في المشرق في الشمال في الجنوب، يجوز لك أن تزور المقابر. تزورها بماذا؟ تزورها تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت كما ماتوا. هذه الزيارة المشروعة. جماعة قالوا الذين يريدون يصرفون الناس عن التوحيد قالوا أن محمد بن عبد الوهاب هذا يكره الأولياء والصالحين وينهى عن زيارة القبور، والكلام هذا كما تسمعون هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب بين أيدينا، هذا لا ينهى عن زيارة القبور، ينهى عن الزيارة الشركية. أما واحد يريد أن يدعو للموتى ويتذكر الآخرة فهذا هو المطلوب وهذا الذي يدعو إليه. فقولهم عنه أنه عمل هذا العمل هذا كلام كذب وافتراء، وهذه كتبه بين أيدي المسلمين كلها يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى زيارة أصحاب القبور. ما هي الزيارة؟ الزيارة المشروعة، يأتي يسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر بأنه سيموت مثل ما ماتوا، هذه الزيارة المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يتذكرها دائما وأن يعمل بها في هذا المكان وفي بلادنا. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة فيه دليل على تحريم نصب الصور من التماثيل وغيرها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بهذه الصور ولو على المدى البعيد كما حصل لقوم نوح عليه السلام. يعني قوم نوح حينما نصبوا تلك التماثيل ما نصبوها ليعبدوها، إنما نصبوها ليتذكروا عبادة أولئك، فجعلوا تلك التماثيل الخمسة ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. اقرأوا سورة نوح، هذه أسماء لرجال صالحين ماتوا في فترة متقاربة، فجاء الشيطان وأوحى إليهم أن أنصبوا لهم تماثيل، يعني ودا له تمثال وسواع له تمثال وهكذا، لما تشاهدهم تتذكر عبادتهم فتعبدون الله. هذا الذي قاله لهم، وهو شيطان ما يحتاج شيطان بما تصفه. يعني ماذا نقول عن الشيطان؟ شيطان ما في كلام يكفي هذا. فهذا الشيطان قال لهم هذا وهو يريد شيء آخر. صبر تلك الفترة كلها حتى مات أولئك جميعا، ماتوا الكبار الذين يعرفون لماذا نصبت هذه، فجاء للصغار الذين نشأوا فيما بعد وقال: إن آباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، المرأة التي ما تحمل تأتي وتطلب الولد منهم، وهكذا، فعبدوهم من دون الله عز وجل. ولهذا يقول المؤلف: فنخشى على أن هذه التماثيل إذا نصبت تعبد مثل ما عبد أصحاب نوح تلك التمثال تلك التماثيل التي نصبوها. الشيطان سياسته بعيدة، يعني ما هو مستعجل، ما قال بعدما نصبوها روحوا عبدوها وطلبوا منها ما لا يطلب إلا من الله، لأنهم يعرفون على أنه لن يقبل منهم، لأنهم يعرفون هذا لماذا نصبوها، لكن بعدما ماتوا جاء غرر بالآخرين وعمل لهم هذا العمل. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الرابعة فيه دليل على أن النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء، فهؤلاء إنما فعلوا هذا لظنهم أن فيه خيرا وفيه تذكرا لأحوال هؤلاء الصالحين، أو إكراما للصالحين كما يقولون، أو تخليدا لذكراهم، فهذا وإن كان قصدهم فيه حسنا فإن هذا العمل غير مشروع، لأنه يفضي إلى الشرك في العبادة، والشارع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك دون نظر إلى نيات أصحابها. يعني النية لا تفيد، كونك تأتي بشيء تنصبه للناس وتقول نيتك أنك تريد منهم الخير، هذا الكلام ما ينفع، لأن الدليل على ذلك هو ما حدث. فحينما نصبوا هذه التماثيل جلست تلك الفترة الطويلة، وبعد ذلك عاد هؤلاء وعبدوها من دون الله عز وجل. وأكرر العبادة للإخوان جميعا، أن الذبح والنذر والاستغاثة هذه كلها عبادة، لا يظن الناس أن العبادة هي الصلاة، يقول أنا ما أصلي لهم، ما هو هذا، هذه كلها عبادة، تذبح لهم وتنذر لهم وتدعوهم من دون الله عز وجل. وكلكم يعرف أنك إذا جئت عند واحد يذبح لهذا الولي، إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول لك 70 مرة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يعرف أن عمله هذا ينقض هذه الكلمة. فهمنا هذا؟ يأتي يذبح لغير الله تقول له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا المشركون في مكة إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا له؟ قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب،

نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والموعد غدا إن شاء الله إذا كان في العمر بقية.